أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن أقسام الضمير أنه ينقسم إلى متصل ومنفصل، وذكرنا أن هذا الضمير المتصل أحيانا يكون في محل رفع أو نصب أو جر كان، وأحيانا يكون في محل نصب أو جر كالهاء والياء والكاف، وأحيانا يكون في محل رفع فقط، وهي الضمائر التي جمعناها في كلمة نواتي أو تواني، نون النسوة وواو الجماعة وألف الاثنين وتاء الفاعل وياء المخاطبة وياء المخاطبة. والضمائر المنفصلة لا تكون إلا في محل رفع أو نصب، والضمائر المنفصلة لا تكون إلا في محل رفع أو نصب. فأما التي تكون في محل رفع فأنا ونحن وأنت وأنت إلى آخره، وكذلك هو وهي إلى آخره. لكن هنا حكم جديد يتعلق بمسألة الاتصال والانفصال، وقد أراد ابن مالك رحمه الله تعالى أن يذكر لنا الأقوال في هذه المسائل وضوابطها. تفضل. وصل أو افصل هاء سلنيه وما أشباهه في كنته الخلف انتمى، كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصال. أظن أننا بحاجة إلى أن نقرأ قبل هذا البيت. نعم. هناك بيت قبل ذلك. وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. جزاك الله خير. هذا هو البيت الذي أردت أن أتحدث عنه، وهو أن ابن مالك رحمه الله تعالى وضع قاعدة مؤداها متى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يؤتى به منفصلا، وحد ذلك بقوله في الاختيار. متى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يؤتى به منفصلا في الاختيار. فمثلا لو قلت أكرمتك لا يصح أكرمت إياك، ما دام بإمكانك أن تأتي بهذا الضمير متصلا، ما دام بإمكانك أن تأتي بهذا الضمير متصلا. وهذه المسألة تشعرك بأنه الأصل في مثل هذه الحالة أن يكون الضمير متصلا، لكن الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى ذكر ما حاصله أن الضمير إما أن يكون واجب الاتصال وإما أن يكون واجب الانفصال وإما أن يكون جائز مع الترجيح الذي سيأتي إن شاء الله عز وجل. متى يجب أن يتصل الضمير؟ لأن هذا هو خلاف ما يتصور وهو الذي نحتاج إلى بيانه الآن، لأن القاعدة التي ذكرناها الآن يفهم منها أن الأصل هو تصور الضمير، ونحن نريد أن نبين أنه في بعض الحالات لا، بالعكس يجب أن ينفصل الضمير. وأول هذه الحالات أن يأتي الضمير محصورا كما في قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أن يكون الضمير محصورا. تأمل قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. سيأتي لا تتعجل. الآن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا يصح هنا وقضى ربك ألا تعبدوه، واضح؟ لا يمكن أن يؤتى هنا بضمير متصل لأن هذا الضمير محصور، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قد يقول قائل: ما المانع أن نعدل حتى يؤتى بالضمير متصلا فنقول: وقضى ربك أن تعبدوه، واضح؟ والجواب بأن هذا الأسلوب أسلوب الحصر مقصود لذاته، والقضية أن هذا التنوع البلاغي هو الذي يتحكم في أسلوب الكلام. البلاغة كما تعلمون هي موافقة الكلام لمقتضى الحال، والأصل في البليغ ألا تحكمه اللغة ما دامت القواعد تسمح له بالتحرك، يعني لا تلزم البليغ بأن يأتي بأسلوب معين، لأن مقام الكلام هو الذي يوجهه، واضح؟ الحال هو الذي يوجهه. فلذلك مثلا لما قال هرقل لأبي سفيان: ماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا. أنت يمكن أن تختزل هذا الذي قاله أبو سفيان في قوله تعالى: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، لأنك لا تحتاج بعدها أن تقول: ولا تشركوا به شيئا، واضح؟ بسبب أسلوب هذا الحصر. طيب، نعم، واجب الاتصال أن يكون الضمير محصورا. عفوا أحسن، جزاكم الله خير. أن يكون الضمير محصورا واجب الانفصال، أنا عكست. لأن نعم الله يصح، ألا تعبدوا إلا إياه، وذكرنا الله خطأ، ذكرنا قبل ذلك أن الله خطأ، نعم عفوا، إنما أردت أن أزيل وهما فكتبته في غير الموطن الصحيح. لقد قلت بأن كلام ابن مالك يشعر بأن الأصل الاتصال لكن أحيانا يجب الانفصال، نعم. فأول هذه الحالات أن يكون الضمير محصورا، عفوا. ثانيا أن يتقدم الضمير كما ذكرت الآن في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أن يتقدم الضمير على عامله كما في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد إياك الضمير جاء مقدما، الموطن الثالث من المواطن التي يجب فيها انفصال الضمير أن يفصل بين الضمير والعامل بمعمول آخر. قال الله سبحانه وتعالى في أول سورة الممتحنة لا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، أن يفصل بين أو أن يفصل بين الضمير والعامل معمول آخر يخرجون الرسول وإياكم. فقد يقول قائل ما المانع أن يقول يخرجونكم كما ذكرت المعنى البلاغي، لأن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الإيمان حقا أعلى من مكانة أنفسهم، ولذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليبين الجرم الذي ارتكبوه يخرجون الرسول وإياكم. الآن العامل في قوله سبحانه وتعالى يخرجون الرسول وإياكم هو الفعل يخرجون، وإياكم معطوف على الرسول وهو في المعنى مفعول به، لأن تقدير الكلام أنهم أخرجوا الرسول وأخرجوكم، واضح؟ فالذي عمل في الأصل في هذا المعمول أو ذاك هو الفعل يخرجون، لكننا فصلنا بين هذا الضمير والعامل بمعمول آخر وهو الرسول. الحالة الرابعة لاحظ أن هذه الحالات التي نذكرها يتصور فيها أحيانا أنه يمكن أن يتصل الضمير، في هذه الحالات كلها يتصور فيها أنه يمكن أن يتصل الضمير، لكن يمنع الغرض البلاغي أو التقدم والتأخر وهو أيضا لغرض بلاغي، وإلا فهناك مواطن لا يصلح إلا أن تأتي بالضمير منفصلا. بغض النظر عن هذه المواطن التي نذكرها الآن، هناك مواطن لا يصلح إلا أن يؤتى بالضمير منفصلا. مثلا حينما يكون الضمير مبتدأ قال أنا خير منه، هل يصح أن تأتي بضمير متصل هنا؟ لا يصح. حين تأتي بالضمير يؤكد ضميرا متصلا أو مستترا اذهب أنت وأخوك بآياتي، اذهب أنت ليست أنت الفاعل إنما هي تأكيد للضمير المستتر، إنني أنا الله، واضح؟ كذلك ضمير الفصل، تعرفون ضمير الفصل؟ ضمير الفصل وليس الضمير المنفصل. هم أيهم؟ المؤمنون هم المنفصلون. ليس هم دائما، ليس شرطا أن يكون هم دائما. ما المقصود؟ وليس هو ما المقصود؟ عارف الضمير ولا تذكره بأحاده، هذا أكثر في الانضباط. ما معنى ضمير الفصل الذي يفصل؟ ها طيب، حينما أقول مثلا محمد الفائز، المؤمنون المفلحون، فالآن يتصور أحيانا أن بعض السامعين ينتظر تكملة الكلام ويظن أنك ذكرت النعت وهو ينتظر الخبر. حينما تقول مثلا محمد الفائز، فيقول السامع ما شأن محمد الفائز؟ المؤمنون المفلحون، فيقول ما لهم هؤلاء المؤمنون المفلحون؟ ما الذي فعلوه؟ ما الذي تنتظر أن تقوله لي؟ فيؤتى بهذا الضمير، ضمير الفصل، ليقال لك بأن هذا هو الخبر، فهو يفصل بين النعت والخبر. ضمير الفصل سمي بذلك لأنه يفصل بين النعت والخبر. هذه الكلمة لو قلت مثلا محمد، لو قلت مثلا عبد الله الطبيب تأخر اليوم، ماذا تعرب كلمة الطبيب؟ نعت، تعربها نعتا، صح؟ طيب لو أنا قلت عبد الله الطبيب وسكت، أنت بناء على ما ذكرته قبل ذلك تنتظر أن آتي بالخبر. فإذا قلت لك عبد الله هو الطبيب انتهت الجملة، وهذا الذي أردت أن أخبر به، واضح؟ في هذه الحالة يؤتى بضمير الفصل حتى لا يلتبس. إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة، فحتى لا يلتبس النعت بالخبر نأتي بهذا الضمير الذي يسمى ضمير الفصل. فالشاهد أن هناك مواطن أصلا لا يتصور فيها أن يؤتى بضمير متصل، واضح؟ إنما نتحدث في مواطن يتصور أن يؤتى فيها بضمير منفصل، بضمير متصل عفوا، ومع ذلك لا يجوز، بل يجب أن يؤتى بضمير منفصل. لماذا ذكرنا هذه المواطن؟ لأن كلام ابن مالك كما ذكرت يشعر بأن الأصل هو الاتصال. متى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يؤتى به منفصلا في الاختيار؟ هذا حاصل البيت الذي ذكره ابن مالك. فنقول لا، أحيانا يتصور أن يؤتى بالضمير متصلا ومع ذلك لا يؤتى به متصلا، بل يجب أن يأتي منفصلا، كما ذكرنا في هذه الحالات. على كل حال، ذكر الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد 10 حالات في شرحه للألفية، في تعليقه على شرح ابن عقيل للألفية. من أحب أن يستزيد وأن يراجعها فليراجعها، لكن في بعض هذه الحالات اضطراب، أظن الحالة 10 إذا لم أكن واهما، وهي ليست محصورة ب10، بالتتبع يمكن أن تزيدها على ذلك، لكن هذا ليس محل تفصيله، فقط أردت أن أبين هذه الجزئية، أن قاعدة ابن مالك التي وضعها أحدثت وهما قد لا يكون هو معتقدا بذلك، وهذا الذي يظن به، وإنما المقصود أن هناك وهما ينبغي أن يزال، وهو أنه ليس دائما يؤتى بالضمير متصلا في كل الأحوال حينما يتصور أن يؤتى به متصلا، لأن هناك عوامل أخرى تؤثر في اتصال الضمير وانفصاله، وعلى رأسها العوامل البلاغية، وعلى رأسها العوامل البلاغية. طيب، وقوله في الاختيار إشارة إلى أن الضرورة الشعرية، إشارة إلى أن الضرورة الشعرية تجعل الضمير المتصل منفصلا أحيانا، تجعل الضمير المتصل منفصلا أحيانا. من ذلك قول الشاعر بالباعث الوارث، هو بيت من الشعر الذي يخرج فيه كالعادة عن الحد إلى الغلو، فهو يمدح عبد الملك بن مروان إذا لم أكن واهما، ويقسم بالله سبحانه وتعالى على هذا المدح، فيقول من بين ما قال في قسمه بالباعث الوارث الأموات، قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارين، يعني بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت. نعم الوارث ثاني. بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارين، يعني أحلف بالذي يبعث ويرث الأموات الذين قد تضمنتهم الأرض في دهر الدهارير، يعني منذ زمن بعيد. والشاهد في هذا البيت قوله قد ضمنت إياهم. شيخ إبراهيم، قلنا قبل ذلك معنى كلمة الشاهد، ما معناها؟ طيب أوضح من يوضح معنى كلمة شاهد. الشاهد من البيت، الدليل أو الذي يشهد للقاعدة من البيت، لأنني أريد أن أفهم ما كلمة شاهد. يعني إذا كانت الدليل فلماذا لم نستعمل كلمة الدليل؟ إنما أراد النحاة أن يستشهدوا بكلام العرب على صحة القواعد التي وضعوها بالاستقراء. فهذا الضمير إياهم الأصل أن يأتي متصلا، قد ضمنتهم الأرض، لا يوجد أي داع لانفصاله في الظاهر، لكن الذي جاء علة لانفصاله هو الضرورة الشعرية. ولذلك قال وفي اختيار لا يجيء المنفصل متى أمكن أن يؤتى بالمنفصل. نعم جمع دهر، لكنه ليس معروفا. يعني في مثل هذه الأبيات لا أقول هل هذه الكلمة صحيحة، إنما العكس، أقول هذا جمع لم أعرفه، قد عرفناه الآن، لأن الأصل أن هؤلاء هم الذين يستنبط من كلامهم. لو لم يكن هذا البيت محتجا به لم أتينا به في هذه القاعدة. ولذلك إذا وجدت كلمة لم تسمعها قبل ذلك فقل هذه فرصة أنني تعلمت شيئا لم يكن موجودا قبل ذلك، لا تقول هل هذا صحيح. تغيير بنية الكلمة لا، تغيير الإعراب وارد، يعني أن مثلا أن يأتي بالممنوع من الصرف مصروفا أو العكس، أن يفصل الضمير المتصل كما في هذه الحال، أن يتحرك في القواعد مخالفا بعضها لا إشكال، لكن أن يغير في البنية هذا صعب. نعم تفضل. وصل أو افصل هاء سنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى. جزاك الله خير. إذن ذكرنا بأن الضمير إما أن يكون واجب الاتصال وهو الذي أراد ابن مالك أن يبين أنه الأصل، وإما أن يكون واجب الانفصال وذكرنا بعض حالاته، وإما أن يكون جائز الاتصال أو الانفصال. وأول حالة من هذه الحالات التي ذكرها ابن مالك إذا كان العامل فعلا متعديا ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. إذا كان العامل فعلا متعديا ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. ومثل لذلك بقوله سلنيه، فإنه تفهم من كلام ابن مالك أنه يصح سلنيه ويصح سلني إياه، وكلام ابن مالك يشعر بأن الجواز هنا على التوازي، يعني لا مجال للترجيح في سلنيه، إن شئت أن تأتي بالضمير متصلا وإن شئت أن تأتي بالضمير منفصلا. لكن سيبويه رحمه الله يرى في هذه الحالة إذا كان الفعل متعديا لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر يرى وجوب الاتصال، ليس أنه جائزا أن تأتي بالضمير متصلا أو منفصلا، لا، سلني إياه عند سيبويه خطأ، سلني إياه عند سيبويه خطأ في هذا الموطن، حينما يكون الضمير حينما يكون الفعل متعديا لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، هنا يجب الاتصال لا يجوز الانفصال، خلافا لما ذكره ابن مالك أو لما أوهمه كلام ابن مالك من أن ذلك جائز على السواء، والصواب عند سيبويه أنه يجب الاتصال. إذا اختلف النحاة وكان هناك رأي فيه سيبويه ورأي فيه مثل ابن مالك رحمه الله تعالى على مكانته في النحو، أي الرأيين نقدم؟ سيبويه. لماذا؟ للسبق فقط؟ كتابه عمدة، كل يؤخذ منه يرد ولا شيء سامح. نعم. الآن أنا وأنت في مجال واحد، واضح؟ فلا تقل لي أعلم وغير أعلم، لأن المهنة واحدة. هل هناك شيء يفصل بيني وبينك؟ يعني مثلا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الحديث جاء إلى حديث وخرج هذا الحديث وتتبع طرقه، وأنا تتبعت هذه الطرق هي، لكن الشيخ الألباني صحح هذا الحديث وأنا قلت بأن الشيخ الألباني جانبه الصواب في هذا الحديث، والصواب أن يكون هذا الحديث إذا كان هو قال صحيح أنا قلت هو ضعيف. لا تقل لي لا، كلام الشيخ الألباني أفضل لأنه أعلم. كلمة أعلم فقط ليست هي المقياس. لماذا؟ لأن المعطيات التي عنده وعندي واحدة، واضح؟ قل لي مثلا بأن هذا الراوي كلام الموثقين أولى فيه من كلام المضعفين يكون كلاما مستقيما. قل لي بأن الشيخ الألباني ذكر في كتاب آخر طرقا لهذا الحديث يتقوى بها لم تذكرها أنت ولم تعثر عليها، فيكون هذا الكلام كلاما منضبطا. إنما لا تقل لي بأن الشيخ أعلم، هذا لا يكفي، واضح؟ وإن كان له أثره في الأدب في التعامل هذا موطن آخر، لكن إذا كانت المعطيات واحدة فما الذي يفصل بين عالم وعالم؟ أمور أخرى غير أن هذا أعلم من هذا، واضح؟ فما الذي يقدم قول سيبويه في هذه المسألة على قول ابن مالك مع جلالة ابن مالك أيضا؟ الاستقراء، وابن مالك كان يستقرئ. أن سيبويه شافها العرب، ولذلك فابن عقيل في المسألة التي بعد هذه المسألة يرجح قول سيبويه ويمتثل قول الشاعر إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. واضح؟ إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام، أو إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. طيب نعم، حذام امرأة. نعم، فأول موطن ذكره ابن مالك فيما يكون جائز الاتصال والانفصال أن يكون الضمير معمولا لفعل متعد لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. طيب تفضل. لا نقرأ البيت مرة أخرى. وصل أوصل هاء سنيه وما. نعم. أشبهه في كنته الخلف انتمى. الآن وما أشبهه يعني ما أشبه سنيه، فمثلا أعطني إياه، أعطنيه، وهكذا. واضح؟ وقد ذكرت الخلاف في هذه المسألة، وأن سبويه يرى وجوب الاتصال وليس جواز الاتصال والانفصال. ثم ذكر الخلاف في المسألة الثانية، يعني المسألة الأولى كأنه جعلها بلا خلاف، وهي أن يكون الضمير معمولا لفعل متعد ليس أصلهما المبتدأ والخبر. الحالة الثانية أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها، وهذا قولي وهذا قوله وفي كنته وفي كنته الخلف انتمى، وقصد وفي كنته الخلف انتمى، يعني وصل إلينا خلاف وعلمنا بالخلاف فيما كان خبرا لكان أو إحدى أخواتها. فتقول مثلا الصديق كنته، الصديق حقا كنته، فيصح كنته وكنت إياه. طيب، فهذا وهكذا ليس في كان فقط، وإنما في كل أخوات كان على هذا النحو. إذا كان الضمير خبرا لإحدى أخوات كان يتعامل معه بهذه الصورة. فتقول مثلا العالم أصبحته أو أصبحت إياه، حتى نرجح إن شاء الله. تفضل. كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصال. الحالة الثالثة أن يكون الضمير معمولا، ويمكن أن تقول ثاني مفعولين لفعل متعد لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. ابن مالك يقول بأنه يرجح في هذه الحالة والتي قبلها الاتصال، ويقول واختار غير الانفصال. من غيره الذي اختار الانفصال؟ سيبويه. أي الكلامين نقدم؟ كلام سيبويه. في كل الحالات نقدم كلام سيبويه. لماذا؟ نعم. الآن أن يكون الضمير معمولا لفعل متعد لفعل متعد لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، هذا مثل له بسلنيه، وأوردها ابن مالك على أنها ليس فيها خلاف، أن الوصل والفصل كلاهما جائز. وذكرنا في هذه الحالة أن ابن مالك أن سيبويه عفوا يرى وجوب الاتصال. في الحالة الثانية والثالثة ذكر الخلاف ورجح، يعني في الحالة الأولى لم يذكر خلافا، لكن في الحالة الثانية والثالثة ذكر الخلاف ورجح هو الاتصال. سيبويه في الحالتين الثانية والثالثة كلامه على العكس من كلامه في الحالة الأولى. في الحالة الأولى يرى وجوب الاتصال، في الحالة الثانية والثالثة يرى أن الانفصال أولى من الاتصال، على عكس ما يراه ابن مالك. واضح؟ إذن الحالات مرة أخرى، الحالة الأولى التي مثل لها بكلمة سلنيه، كل فعل متعد لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، سلنيه أعطنيه إلى آخره، ابن مالك يرى أنه يجوز أن تتصل الضمائر أو تنفصل بلا إشكال بلا مرجح. سيبويه يرى وجوب الاتصال. في الحالة الثانية أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها، والثالثة أن يكون الضمير معمولا لفعل متعد لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. في الحالة الثانية والثالثة ابن مالك يرى أن الأمر جائز أن تأتي بالضمير متصلا منفصلا، لكنه يرجح أن يكون الضمير متصلا. سيبويه يرجح أن يكون الضمير منفصلا، وقول سيبويه مقدم كما ذكر ابن عقيل في شرحه الألفية. أوليس ابن مالك شافع العرب؟ أنا شفعت العرب، صح أو لا؟ أنت من العرب وأنت من البدو، صح؟ أو قريب من البدو. لكن المسألة أن العلماء وضعوا إطارا زمانيا ومكانيا للأخذ من اللغة. تخيل مثلا حينما كنت أناقش في رسالة الدكتوراه كان أحد الأساتذة يحتج علي بأن أهل اليمن لا يزالون إلى الآن يتكلمون ينطقون الضاد ضاء، ويرى أن ذلك حجة للقائلين بهذا القول. وغاب عن ذهنه وهو واحد من أكبر أساتذة القسم، قسم أصول اللغة في جامعة الأزهر، ولا يزال على قيد الحياة إلى الآن، غاب عن ذهنه أنه هو وأمثاله من أساتذتنا علمونا أن علماء اللغة حينما أرادوا أن يجمعوا اللغة لم يذهبوا إلى الجنوب. فكيف تحتج علي الآن بما تركوه قديما؟ واضح؟ ولا تقل أن هذا يعني لعل الذي أحدث هذا اللبس أن الزبيدي صاحب تاج العروس أشار في بعض المواطن في معجمه، في معجم تاج العروس، إلى أن بعض القبائل في اليمن لا تزال إلى الآن تتكلم اللغة العربية الفصحى. حتى ولو أهل اليمن قديما لم يحتج بلغتهم، فكيف تريدون الآن أن أحتج بلغتهم؟ لماذا لم يحتج بلغتهم؟ حينما أرادوا أن يجمعوا، الآن تخيل معي مثلا أن هذا، لا أريد أن أخرج كثيرا عن الموضوع، لكن تخيل معي أن هذا شبه الجزيرة. واضح؟ حينما أرادوا أن يجمعوا اللغة التي يحتج بها، الأصل أن الجزيرة بصفة عامة تتحدث اللغة العربية جميعا، صح؟ وإن اختلفت لهجاتهم، لكن في الجميع ماذا يتكلمون؟ اللغة العربية. الآن مثلا إذا أنا سألتك الإخوة في الجزائر ما لغتهم؟ الأصل اللغة العربية. الإخوة في الصومال ما الأصل في لغتهم؟ اللغة العربية. الإخوة في اليمن في السودان ما لغتهم في الأصل؟ اللغة العربية. لكن دع السوداني يتكلم مع السوداني، قد لا تفهم. واضح؟ أنا من مصر وإخواننا في النوبة إذا تكلموا بلهجتهم لا تفهم شيئا، بل بعض إخواننا في الصعيد لا تفهم من كلامهم، لأن النوبة لها لغة خاصة، لكن بعيدا عن اللغة الخاصة لهجتهم. أنت حينما تتحدث أهل المغرب تسمع أهل المغرب العربي، بعضهم بسبب تأثرهم باللكنة الفرنسية ينطقون العربية بنطق الفرنسية، وبالتالي فأنت أحيانا تخفى عليك كثير من الكلمات. المقصود أن هؤلاء جميعا عرب، بل اليمن كما هو معلوم هم أصل العرب. عند بعض العلماء أو يبدو هذا قولا وجيها عند كثير من العلماء، لكن ما وجهة النظر في استبعاد من استبعدوه؟ أنهم أرادوا اللغة الخالصة التي لم تتأثر، واضح؟ ولذلك حتى في الإطار الزمني كانوا يفاضلون بين أهل البدو وأهل الحضر، ويقدمون أهل البدو على أهل الحضر. لماذا؟ لأنه كلما كان الناس أبعد عن الاختلاط بغيرهم من غير العرب كان ذلك أقرب إلى سلامة الفصحى. ابن جني في الخصائص كان يحاور بعض الأعراب ويأخذ من لغته، ثم إنه حاور هذا الأعرابي يوما ليسمع منه نطق كلمة معينة أو أسلوب معين، فلما كلمه الأعرابي قال: هيهات لا نجلدك، يعني أنت اعتدت أن تأتي إلينا في المدن فتأثرت رغما عنك بكلام أهل المدينة، واضح؟ فقال: هيهات لا نجلدك، لم تعد كما كنت، لم تعد حجة في اللغة، واضح؟ فهم استبعدوا أهل الجنوب لتأثرهم بلغة الأحباش، وأهل الشرق لتأثرهم بلغة الفرس، وأهل الشمال لتأثرهم بلغة الروم، وأهل الغرب لتأثرهم بلغة القبط، واضح؟ وأخذوا من قلب الجزيرة الذي لم يتأثر لغة واحد من هؤلاء، لتبقى اللغة نقية دون أن يكون هناك عامل خارجي مؤثر. نعم، الآن لا توجد، لا أعلم الآن قبيلة تحافظ على اللغة العربية الفصحى، لكن لا بد أن يقال أيضا بأن القرآن نزل على لغة العرب وعلى لهجاتهم، وإلا فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف كلها كاف شاف؟ إنما نحن نتحدث عن اللغة النموذجية، واضح؟ وقديما قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يحيط باللغة إلا نبي، لا يحيط باللغة إلا نبي. إذن انتهينا من الحديث عن مواطن الضمير المتصل والمنفصل، ومتى يجب أن يتصل ومتى يجب أن ينفصل، ومتى يجوز الأمران، وكيف نرجح بينهما، وأقوال النحاة في ذلك. لكن كما ذكرت لم أسرد كل المواطن التي يجب فيها انفصال الضمير، وهذه المواطن على قسمين كما ذكرت: قسم لا يتصور فيها أن يؤتى بالمتصل أصلا، وهذا ليس محل نزاع ولا يذكر هنا لأنه كالبداهة، وإنما ما أردت التنبيه عليه هو الذي يخالف ما يشعره كلام ابن مالك بأن الأصل أنه متى أن يؤتى بالضمير متصلا لا يؤتى به منفصلا، فنقول: لا، في بعض الأحيان يتصور أن يؤتى بالضمير متصلا لكن يجب أن يأتي منفصلا. لماذا يجب؟ لأن القاعدة البلاغية تقتضي ذلك، واضح؟ وبعض هذه المواطن التي ذكرها الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد كما ذكرت بعضها فيها اضطراب، وبعضها فيها تداخل بين الحالتين التي ذكرتهما الآن، بعضها فيها تداخل بين الحالتين التي ذكرتهما الآن. يعني مثلا هو يذكر من بين الحالات التي ذكرها في وجوب الانفصال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، يذكر حالة أن يكون عامل الضمير معنويا، والعامل المعنوي هو المبتدأ، ومثل ذلك بقوله اللهم أنا عبد أثيم وأنت رب كريم. فهنا لا يوجد داعي للاتصال، هنا لا يوجد داعي للاتصال، هذا ضمير منفصل في الأصل، فهذا فيه خلط بين ما هو منفصل بداهة وبين ما يتصور فيه الاتصال، ومع ذلك يجب الانفصال. وهذا الذي قلته ليس تزكية لأحد على أحد، وإنما لأن هذا الموطن موطن يحتاج إلى شيء من التأني، حدث فيه خلط. وقل مثل ذلك عما حدث في توضيح النحو، فهو أتى ببعض المواطن وأعرض عن بعض المواطن، لكن حتى ما أتى به فيه في بعضه اضطراب. على كل حال هذا ذكرته إجمالا بسبب ما نبهت عليه من وقوع شيء من الاضطراب في هذه المسألة. طيب، بعدما ذكر ابن مالك هذه المسألة في انفصال الضمير واتصاله، ذكر مسألة أخرى تتعلق أيضا بالضمير المتصل والمنفصل، وهي إذا اجتمع ضميران لمعمول واحد في جملة واحدة، فأي الضميرين نقدم على الآخر؟ قال ابن مالك: وقدم الأخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي. يقول وقدم الأخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي، يعني إذا كان هناك ضميران متصلان فقدم الأخص منهما. أنا عندي أن الضمير من حيث دلالته قسمناه إلى ضمير تكلم وخطاب وغيبة، صح؟ فمن جهة الخصوصية والأولوية ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب. ومن هنا تعلم أيضا أن ضمير المتكلم أخص من باب أولى من ضمير الغائب. فإذا اجتمع للمعمول، اتصل بالعامل عفوا، إذا اتصل بالعامل ضميران أحدهما للمتكلم والآخر المخاطب، أو للمخاطب والغائب، أو للمتكلم والغائب، أي الضمائر نقدم وأيها نؤخر؟ فهو يقول عند الاتصال تقدم الأخص، فانظر أي الضميرين أخص. إذا كان عندك متكلم ومخاطب قدم المتكلم، متكلم وغائب قدم المتكلم، مخاطب وغائب قدم المخاطب. هذا المثال الذي ذكره في البيت الذي مضى، سلني الياء للمتكلم والهاء للغائب، لا يصح العكس. الصديق كنته، المخاطب مقدم على الغائب، وهكذا. ولذلك قال وقدم الأخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي، لأنك حينما تأتي بالضمير منفصلا فيكون هناك حرية في الحركة، فإن شئت قدمت الأخص وإن شئت قدمت غير الأخص ما لم يكن هناك لبس. تفضل. وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا. وفي اتحاد الرتبة إلزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا، يعني إذا كان الضميران من جنس واحد إذا كان الضميران من جنس واحد فهنا ينبغي الانفصال. نعم، مثال ذلك مثلا أعطيتني إياي، أعطيتك إياك، هكذا يمثلون. لكن أنا أريد أن أمثل بمثال واضح. تقول لي مثلا أين دفتر الحضور؟ فأقول أعطيته إياه. واضح؟ أنت تسألني مثلا عن فلان من زملائنا وأنه أتاك أم لم يأتك ليأخذ منك دفتر الحضور. واضح؟ فبدأت بالسؤال عن دفتر الحضور، أين دفتر الحضور؟ فأقول لك أعطيته إياه. فالضميران هنا غائبان، واضح؟ وهنا انفصل الضمير، واضح؟ طيب ماذا قال في البيت مرة أخرى؟ أعد البيت هو. وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا. طيب مرة أخرى. الرتبة تلزم فصلا. نعم. وقد يبيح الغيب فيه وصلا. إذا اتحد الضميران فلا بد أن يكون هناك انفصال بين هذين الضميرين، لأنه لا يصح أعطيته هو، أعطيتك ك، أعطيتني ني، صح؟ لا يتصور ذلك، ولذلك قال ألزم في هذه الحالة الانفصال. طيب وقد يبيح الغيب فيه وصلا، إذا اختلف في الدلالة، يعني مثلا يكون أحد الضميرين للمثنى والآخر للمفرد، واضح؟ يعني مثلا في هذا المثال الذي ذكرته الآن، حينما تكلمت عن دفتر الحضور مثلا وأن هناك شخصا يتولى أخذ هذا الدفتر، فتسألني عنه أين دفتر الحضور، فأقول أعطيته إياه. واضح؟ الشيخ أحمد مثلا أعطاني كتابين، وقال إذا جاء الشيخ سامح أعطني الكتابين، واضح؟ ثم سألني بعد فقال أين الكتابان، فقلت أعطيتهما، أعطيتهما، واضح بالاتصال. لماذا؟ لأن دلالة الضمير هنا اختلفت، لأن دلالة الضمير هنا اختلفت، لكن هذه حالة خاصة بضمير الغائب، لا يمكن أن تتصور في ضمير المخاطب مثلا أعطيتكماك، واضح؟ طيب تفضل. وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم. لا مباح يا شيخ، بس ممكن اعملها منفصل. أعطيتهم إياه، أعطيتهم إياه وأعطيتهما إياه، لكن هو قال بأنه يجوز في هذه الحالة، في حالة الضمير الغائب، أن تأتي بالضمير متصلا وإن كان الأصل أن يأتي منفصلا، هذا هو الأصل، ليس يجوز فقط بل هذا هو الأصل، إنما أباح كون الضميرين غائبين منفصلي الدلالة، أباح ذلك أن يأتي متصلين. طيب لا، الأمر هنا يختلف، لأن اكفنيهم، الشيخ محمد يقول هل يدخل تحت ذلك اللهم اكفنيهم بما شئت؟ نحن نتحدث مولانا عبد الرحمن، نتحدث عن ضميرين اجتمع لمعمول واحد برتبة واحدة، إما أن يكون ضميري متكلم أو ضميري مخاطب أو ضميري غائب. هنا اللهم اكفنيهم الياء للمتكلم وهم للغائب، واضح؟ لما نتحدث فيما لو كان على رتبة واحدة من خطاب أو غيبة أو تكلم. طيب بدأ ابن مالك بعد ذلك في ذكر أحكام نون الوقاية، سأذكرها سريعا إجمالا إن شاء الله على طريقة صاحب توضيح النحو لأنها أوضح، نذكرها إجمالا ثم نفصل هذا الإجمال سريعا من كلام ابن مالك رحمه الله تعالى. فنقول نون الوقاية، ما تعريف نون الوقاية ابتداء؟ التي تقي الفعل من الكسر. نعم، التي تقي آخر الفعل من الكسر. هل هناك تعريف آخر؟ نون الوقاية، ما تعريف نون الوقاية؟ التي تقي الفعل من الكسر. الآن كلامكم بين تقي الفعل أو تقي آخر الفعل، كلاهما واحد. هل هناك تعريف آخر يمكن أن نعرف به نون الوقاية؟ تقي الفعل من تغيير أخيره. كلنا ندور في الفلك هو ما خرجنا. الآن تأمل قول الله سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إنني فعل أم اسم أم حرف؟ إنني، إن اسم أم فعل أم حرف؟ إن حرف صح؟ إن أول، إن حرف. إذن نون الوقاية لا تختص بالأفعال، فلا تقل لي بأن نون الوقاية هي التي تقي الفعل الكسر، لأنها لا تختص بالفعل. واضح الكلام؟ طيب، إذن يمكن أن نقول بأن نون الوقاية هي التي تقي ما قبلها الكسر. ولا تلحق الأسماء المعربة. هذا لم أقف، هذا القيد لم أقف عليه لأحد، لكني لاحظته وستبين لكم إن شاء الله من خلال الأمثلة أن هذا القيد لا أقول 100% لكن هو صحيح إن شاء الله. ولا تلحق الأسماء المعربة. هل تعرفون لماذا لا تلحق الأسماء المعربة؟ يعني سيأتي معنا مثلا أن لدن وقد إذا كانت بمعنى حسب، وقط بمعنى حسب أيضا، لدن وقط وقد بهذا المعنى أسماء أم أفعال أم حروف؟ أسماء، لكنها أسماء مبنية. إذن نون الوقاية تأتي كما سنبين إن شاء الله، نون الوقاية تأتي مع الأسماء مع الأفعال مع الحروف، فهي لا تختص إذن بالفعل، لكنها لا يمكن أن تأتي مع أسماء معربة، ولذلك لا بد أن يقال غير المعربة. لماذا يا إخوة؟ تعرفون لماذا؟ النحو كله مترابط، القواعد بعضها ينبني على بعض. نحن ذكرنا في الأسماء المنونة لماذا أتى التنوين إليها؟ متمكنة، جزاك الله خير. ذكرنا أن الأسماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: متمكن أمكن، وهو الذي تمكن في باب الإسمية فيؤتى له بالتنوين، متمكن غير أمكن وهو ممنوع من الصرف. لماذا هو غير أمكن؟ لأنه أشبه الفعل. غير متمكن وهو المبني. لماذا؟ لأنه أشبه الحرف. واضح؟ فهكذا قريبا من ذلك ما نقوله هنا بأن نون الوقاية تقي ما لا يكسر الكسر. نون الوقاية تقي ما لا يكسر الكسر. الكسر من خصائص الأسماء المعربة، فيؤتى بنون الوقاية في غير المعرب لأنه لا يناسبه أن يكون مكسورا. كل ما يذكر مع نون الوقاية مبني، كل ما يذكر مع نون الوقاية مبني. لا تأتي نون الوقاية مع معرب. كتاب اسم معرب، هل تقول كتابني؟ هل يصح؟ تقول كتابي. كتابي مفيد، حينما تعربها تقول كتاب مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال محل بحركة المناسبة لياء المتكلم. لم تأتي بنون الوقاية، لم تقل لابد أن نأتي بنون الوقاية هنا لتقي هذا الاسم من الكسر لأنه مرفوع بالضمة، صح ولا لا؟ لم تأتي بنون الوقاية، لأن نون الوقاية يؤتى بها لسلامة ما لا يكسر عن الكسر، فإن الكسر خاص بالأسماء المعربة. وضحت الفكرة؟ قد لا أكون أول من قال هذا الكلام، لكني لم أقف عليه لأحد. ولذلك ستلاحظ في كل الأمثلة أنه لا يوجد اسم معرب أتت معه نون الوقاية. طيب، ابن مالك رحمه الله تعالى أراد أن يبين لنا كيف اتصالها بهذه الأنواع من الكلام من جهة الكثرة والقلة. فأما مع الفعل فتلزمه نون الوقاية، كل الأفعال إذا أسندت إليها ياء المتكلم لا بد أن تتصل بها نون الوقاية. تأمرونني يعني سلكت المسلك الصعب. نعم، يعني هو أراد أن يقول أن تأمروني، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، أصلها تأمرونني. لا، في أحد القراءات. نعم، تأمرونني في قراءة تأمرونني. قل أفغير الله تأمرونني في قراءة يا أخوان تأمرونني. طيب، طيب على كل حال الأصل في القراءة أنها توافق رسم المصحف، أنها توافق رسم المصحف، فهذا قد يكون لها وجه لكنه يغيب عن الآن. على كل حال فالمقصود أن الفعل لابد أن تصل به نون الوقاية سواء ماضيا أو مضارعا أو أمر، فهذا الذي ذكرته الآن مضارع، اعبدوني أمر، حينما أقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم حطبني الناس أو حطبني الناس، فهذا فعل ماض. أي فعل ماض مضارع أمر تصبيه المتكلم لابد أن تأتي بنون الوقاية. واختلفوا في أفعل التعجب، تقول ما أفقرني إلى عفو الله أو ما أفقري إلى عفو الله، تعرفون سبب هذا الاختلاف؟ البصريون يرون أنه يجب أن تقول ما أفقرني، والكوفيون يقولون ليس يجب. سر هذا الاختلاف أن البصريين يرون أن أفعل التعجب فعل، والكوفيون يرونه اسما، ولذلك أجازوا أن يأتي دون نون الوقاية، وهذا ما أردت أن أشير إليه في البداية. نعم، أنا قلت في الأسماء غير المعربة، هل الفعل مضارع يكسر؟ لا، هي تقي ما لا يكسر الكسر، واضح؟ فإذا ولذلك أنا قلت الأسماء غير المعربة لأن الأسماء المبنية لا تكسر، واضح؟ إنما الأسماء المعربة هي التي تكسر، فهو يقي ما لا يكسر الكسر. طيب، إذن كل الأفعال ماضي مضارع أمر، كل الأفعال ماضي مضارع أمر تلزمها نون الوقاية. وأما الحروف فياء المتكلم التي تأتي لأجلها نون الوقاية، ياء المتكلم نعم. أي مثال أخير؟ نعم. أي مثال؟ ذكرت فعل التعجب فيه خلاف. البصريون يقولون بأنه تلزمه نون الوقاية، ما أفقرني ما أحوجني إلى لطف الله ورحمته، واضح؟ الكوفيون يقولون لا إشكال أن تأتي دون الوقاية. سر هذا الخلاف أن البصريين يرونه فعلا والكوفيون يرونه اسما في أفعل التعجب. نعم، فيقول ما أفقري ما أحوجي. طيب، أقول مرة أخرى، ياء المتكلم حينما درسنا الضمائر المتصلة ومحلها من الإعراب، ياء المتكلم من الضمائر التي ترفع أو تنصب أو تجر أو تكون في محل ماذا؟ رفع ونصب وجر، صح؟ ياء المتكلم نصب وجر فقط، التي في الرفع هي ياء المخاطبة، التي في الرفع ياء المخاطبة، وأما ياء المتكلم فلا تكون إلا في محل نصب أو جر. انتبه لهذا فإنه قد يعينك على فهم المسألة بصورة أوضح. إذن ياء المتكلم إما أن تكون في محل نصب أو في محل جر. فما الذي ينصب ياء المتكلم؟ إن وأخواتها، صح؟ فابن مالك يقول ليت من أخوات إن يكثر معها نون الوقاية، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، ويقل أن تأتي دون نون الوقاية كمنية جابر إذ قال ليتي، واضح؟ لعل عكس ليت يكثر فيها أن تتجرد من نون الوقاية، لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لكن ورد لعلني في الشعر إلا أنه قليل. فإذا ليت يكثر اتصالها بدون الوقاية ويقل عدم اتصالها بدون الوقاية، لعل عكس ليلى عكس ليت عفوا يكثر تجردها من نون الوقاية لكن تأتي أحيانا بدون الوقاية. نعم، لا تلزم مثل الأفعال. وباقي الأخوات، باقي أخوات إن يجوز فيها الأمران، يجوز فيها أن تأتي بالنون الوقاية ودون نون الوقاية. مثلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، إني أنا ربك فاخلع عليك، كأني علمت أو علمت أنني وعلمت أني. فإذا باقي أخوات إن يصح فيها أن تأتي من الوقاية أو لا تأتي دون ترجيح، ليت يكثر لعل يقل، فهذه أدوات النصب. حروف الجر، من بين حروف الجر من وعن، يختصان بنون الوقاية، فتقول مني وعني. لماذا هذا التشديد؟ لماذا هذا التضعيف؟ بسبب نون الوقاية. وأما ما سواهما من حروف الجر فلا تلحقه نون الوقاية، وأما ما سواهما من حروف الجر فلا تلحقه نون الوقاية. لا، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن قد ورد شذوذا تخفيف نون مني وعني في قول الشاعر: أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني. فالأصل في غير الشاعر أن يقول: أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني. إذن حروف النصب إن وأخواتها يكثر مع ليت نون الوقاية، يقل مع لعل، باقي أخوات إن أنت مخير. حروف الجر من وعن فقط تلحقهما نون الوقاية، وشذ تجردهما من نون الوقاية كما في قول الشاعر: أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني. نسينا أن ننبه أنه في الأفعال قد يرد شذوذا تجرد الفعل من نون الوقاية، كما في قول الشاعر وهو الذي أشار عليه ابن مالك كما سيأتي في الأبيات، في قوله: وليس نظم. يقول الشاعر: عددت قومي كعديد الطيس، إذ ذهب القوم الكرام ليسي. يعني أنا كنت أعهد قومي أو أعرفهم كثيرين كالرمل كالطيس، عددت قومي كعديد الطيس، إذ ذهب القوم الكرام ليسي، ما بقي منهم إلا أنا. فالشاهد في هذا البيت قوله ليسي، والأصل أن يقول ليسني. شذ. أما الأسماء فلا تلحق نون الوقاية إلا ثلاثة أسماء: لدن وقط وقد، وكلاهما بمعنى حسب. قد بلغت من لدني عذرا، وهكذا يقال في قط وقد، ويقل تجردهما من نون الوقاية. نعم. هناك بيت لأحد الشعراء يمدح فيه الحجاج، يقول: فقدني من نصر الخبيبين قدني، ليس الشحيح بالإمام. من يقرأ البيت عندك في شرح المعقين؟ لا، البيت حقيقة لأن معناه استهجنته فلم يعلق بذهني. من يقرأ البيت؟ لا لا، ليس هذا البيت، هذا انتهينا منه. في قد وقط آخر كلامه عن نون الوقاية. لا لا لا، بعد قدني من نصر الخبابين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحدي. هو أراد أن يعرض عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، وهذا من أعجب الأعاجيب. لما توفي معاوية ابن يزيد بويع فعلا لعبد الله بن الزبير بالخلافة، لأن الذي حتى الذي ذكره الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ورجل من أهل اللغة، لكن كلامه يوهم نقصا لعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وهو من هو مكانة وفضلا كصحابي. وأبواه من هما أبواه؟ أسماء والزبير. فعلى خلاف ما يروج البعض، عبد الله بن الزبير لم يكن منازع لعبد الملك، الذي حدث هو العكس، لقد بويع يعني عبد الله بن الزبير أولا. ولذلك دعك من الترهات التي تقال، عبد الملك بن مروان هو إمام متغلب صح، لكن ليس عبد الله بن الزبير هو الذي نازعه ابتداء، إنما بويع له في الشام وفي الحجاز وفي مصر، أو بويع له في بعض البلاد فعلا ثم نزعه عبد الملك المروان. تغلب تغلب. ولذلك الذين يذكرون مسألة الخروج عن الحاكم يقولون بأن الناس نصحوا عبد الله بن الزبير. كيف نصحوه؟ هو الذي بويع له بالخلافة أولا. هل قرأت لأحد من المتقدمين بأن عبد الله بن الزبير من الخوارج أو أن فعله كان خروجا؟ هل رأيت ذلك؟ ولكن زمن التلبيس، والله يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فكانوا يرمون عبد الله بن الزبير بأنه شحيح، ومثل هذا الشاعر يريد مالا. ولذلك يصف عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما بمثل ذلك الوصف البغيض. لكن هذا قد يتسامح فيه، إنما الذي لا يتسامح فيه وصفه لعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما بالملحد. فإن الحجاج هو الذي رمى الكعبة بالمنجنيق، وهذا يسمى إلحادا في الحرم. لكن الحجاج كان يرى أن عبد الله بن الزبير باعتصامه ببيت الله هو الذي ألحد، وهذا من العجائب. لما خرج عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما مع معاوية لقتال علي رضي الله تعالى عن الجميع، فعبد الله بن عمرو كان قد خرج مع أبيه طائعا له لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال أطع أباك ما دمت حيا. في مسألة من المسائل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن عبد الله التزم هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قتل مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، تذكر عبد الله بن عمرو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار. لما قتل عمار بن ياسر، عفوا، لما قتل تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار: تقتله الفئة الباغية. فحينها أراد أن يخرج من هذا الجيش، وذكر أباه بهذا الحديث، فقال معاوية، إذا لم أكن واهما في اللفظ، قال له: كف عنا مجنونك هذا، أنحن قتلناه؟ إنما قتله من أخرجه. واضح؟ فتأول الحديث على هذا النحو بخلاف ما فهمه عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. كذلك الحجاج. وأنا والله حينما أتذكر الحجاج أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على ناس زمان إلا والذي بعده شر منه. فأنت تعجب من بعض إخواننا ينزلون ما يقال عن الحجاج على بعض الموجودين الآن، وبعضهم لا علاقة لهم بالحجاج أصلا. إن التراب الذي كان يمشي عليه الحجاج أفضل منهم أجمعين، من بعض هؤلاء الذين يقارنون به. فالحجاج كان عالما شاعرا فصيحا، وإن كان متأولا ووقع منه الظلم ولا شك، لكنه في الأصل كان عاملا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان فاتحا للبلاد لدين الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الحجاج رأى أن عبد الله هو الذي ألحد حينما اعتصم بالحرم، والصواب فيما يبدو أن العكس صحيح، الذي استباح الحرم هو الذي يلحد. على كل حال، فالشاهد من هذا البيت اتصال قد بنون الوقاية، وهذا هو الأصل، ولكن هذا يكون في ثلاث أسماء فقط: لدن وقط وقد، دون غيرها من الأسماء، وكما ترون فهذه أسماء مبنية. الخلاصة أن نون الوقاية هي التي تقي ما لا يكسر الكسر، هي التي تقي ما لا يكسر الكسر، سواء كان من الأسماء أو الأفعال أو الحروف. ولذلك لا تلحق نون الوقاية الأسماء المعربة. هذا هو خلاصة ما يقال في نون الوقاية. نعم، صحيح، وكذلك خطبهن. نعم، اقرأ الأبيات. وقبلها النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم. إذن الأفعال تلتزم فيها نون الوقاية، ولكن ورد في النظم شذوذا تجرد ليس من نون الوقاية في بيت في قول الشاعر: عددت قومي عديد الطيس كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي. طيب. وليتني فشى وليتي ندرا، ومع لعل كسوكم مخيرا، في الباقيات واضطرارا خففا، مني وعني بعض من قد سلفا. ذكرنا أن ياء المتكلم إما أن تكون في محل نصب وإما أن تكون في محل جر. الذي ينصبها إن وأخواتها، وإن وأخواتها على تفصيل في نون الوقاية، فأما ليت فيكثر مع نون الوقاية وتقل ويقل حذفها، وأما لعل فالعكس، الأكثر أن تتجرد من نون الوقاية ويقل اقترانها بنون الوقاية، وباقي الأخوات أنت مخير فيها، تأتي بنون الوقاية أو لا تأتي بنون الوقاية. وأما حروف الجر فليس منها يقترن بنون الوقاية إلا من وعن، والأصل أن تقول مني وعني، ولكن ورد في بعض الأبيات كما ذكرت: أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني. نعم. وفي لدني لدني قل، وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي. يقول بأن لدن وقط وقط من الأسماء التي تلحقها نون الوقاية لا تلحق غيرها أصلا، وأنه يقل في لدن أن تأتي دون نون الوقاية، وأما قط وقد فإن الحذف كثير، كما أن نون الوقاية تقترن أيضا. هذا ما يتعلق بنون الوقاية، وإنما ذكر نون الوقاية لأنها تتعلق بالضمير المتصل وهو ياء المتكلم. وبهذا يكون كلامه عن الضمير قد انتهى، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم من الحديث عن العلم. جزاكم الله خير. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم.